ومن يثبت فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فنظرا لتراكم الاسئله فباذن الله عز وجل الان نجيب على بعض الاسئله التي جاءت ايام السابقه. في أيامنا السابقة نجيب عنها سريعا، ثم نرجع إلى كتاب أصول السنة فنتحدث عن أبرز علامات أهل البدع. السؤال هنا يقول: وضح من الكلام أنه لا يجوز الجلوس مع أهل البدع للنصح وإن كان الناصح ذات علم، ذات رفق للمرء، إنما إن كان الناصح ذا علم. فالجواب على هذا ان هذا المبتدع ينظر فيه ان كان من رؤوس البدع ومن المنظرين له ومن المحاجين عنها والمدافعين ومن الذين ينصرونها فهذا لا يجلس معه. اما ان كان هذا المبتدع جاهلا جهولا مقلدا لغيره فهذا ينصح، فإن استجاب وإلا فدعك منه واحجره ولا تجلس معه، والله أعلم. سؤال: ماذا تعني كلمة ظفر؟ كلمة ظفر في القول السابق، لو أن قول يزيد النخعي وإن يزيد النخعي لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسحوا ظفرا لمسحت وما غسلت. الظفر هو الظافر اللي هو طرف الإصبع، هذا هو. السؤال الذي بعد ذلك: هل يمكن تطبيق هذا الحديث على شارب السجائر والبنج والمخدرات وما أشبه ذلك؟ هو مش حديث، هو الأثر إننا لا نجلس مع أهل الأهواء وأهل البدع. فهؤلاء الذين يرتكبون المعاصي أنت بين أمرين: الأول أن تنصح وأن تعظ وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، فإن استجيب لك فاجلس، يعني كف الناس عن منكرهم وانتهوا عما هم فيه من معاصي وآثام فعند ذلك اجلس. أما إن أصروا فعند ذلك طبق القاعدة: إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت. يقول: لقد سمعت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في الصحراء فوجدوا كهفا فدخلوه فوجدوا فيه رجلا فسأل، يعني الله كاتب فوجدوا فيه رجلا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل فقال: احذروه فهذا هو الدجال. فهذا الكلام صحيح بنفس اللفظ، هذا ليس صحيح، انما ان هو مش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان تميم ابن اوس الداري، ثم لم يكن يمشي في الصحراء انما كان يركب سفينه فهاجت الريح، فالمهم ايه، انكفأت الريح وانكسرت وذهبت به الى من الجزر، فاذا بالجفاسه تاتي دابه اهلا ما يدرى ما قبلها من دبرها، فالمهم ايه، قالت ان هذا الرجل اليكم في شوك، فساروا معها حتى ذهبوا الى ذلك الكهف فوجدوا رجلا مقيدا بالسلاسل ما بين كعبيه الى ركبتيه، ويعني مقيد تقييدا شديدا، فسالهم اسئله عن نخل بحيره الطبريه ونخل نيسان والنبي هاجر ام لم يهاجر، هذه الاسئله. فهذا الكلام المعنى صحيح، انما لم يكن في الصحراء ولم يكونوا اصحابا بل كان تميم الدار فقط، والله اعلم. هل يعتبر الاذانان في عصرنا هذا امرا مبتدعا، وخصوصا بعد توالي العلة وهي تجميع الصحابة؟ الجواب: لا يصح أن نقول لسنة سنها خليفة من الخلفاء الراشدين إن هذا بدعة، بل ولا يجوز لأن نقول لأمر من الأمور قال به إمام من أئمة السنة مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة، ما دامت الأمة اجتمعت على هؤلاء العلماء، فإذا قال واحد منهم قولا يخالف السنة فنحن نقول ليس بدعة، ولكن نقول هذا بخلاف السنة. فالآن الأذانان خلاف للسنة، ولكن لا يجوز أن نقول بدعة. كيف وقد له عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ينطبق هذا الحديث على مكان يشرب فيه الدخان إذا كان الشارب من الأهل المقربين كالأب والعم، مع العلة أننا قدمنا النصيحة. يعني هو الحديث فيه خمر، أما الدخان فيدخل فيه خمر أم لا؟ اختلف. طيب البنجو ماشي، بس السؤال ما جابش بنجو، السؤال بيشرب الدخان إلا إذا كان بقى مغمسها. ما المهم ماشي، كان احنا القاعدة تقول تجلس في مكان فيه منكر تنصح وتعظ وتأمر وتنهى، عند ذلك إما أن يستجيب الناس لك فيستمع ويستجيب لشرع الله فاجلس معه، وإما ألا يستجيب وبالتالي سيكرهونك ويبغضونك وبالتالي فزل أنت. هذا ملخص الكلام. وإن كان الأب أو العم أو فأنت تنصح ولكن بلين، يعني مش معقول الأب اللي ظل 30 أو 40 أو 50 سنة يدخن سيأتي بين يوم عشية وضحاها وسيقلع عن ذلك. لا، المسألة تحتاج إلى انصحه مرة، عظه مرة، أعطيه شريطا، اصحابه لمحاضرة، أدعو الله عز وجل أن يهديه، هكذا. ولكن وهو يدخن لا تجلس معه حتى إذا انتهى من تلك المعصية، يعني عند ذلك تجالسه. ما حكم الجلوس في مكان به معصية مثل وسائل المواصلات تذاع فيها الأغاني؟ وهل لو خفض صوت المذياع يجوز الجلوس؟ إذا خفضه يعني لدرجة أنك لا تسمع فعند ذلك المنكر لا يصل إليه وهو منكره على نفسه. أما إن كان الصوت يصل فعند ذلك الكلام السابق تنصحه وتعظه، إن أصر فأنت تنزل إذا يعني لم تكن مضطرا لذلك. يعني مثلا معك متاع وسط الطريق والمسافة طويلة ودفعت أجرة كبيرة وليس معك فأنت مضطر. يعني أنت حكمت بعموم البلوى؟ لا، في ناس طيبين ومعاهم، ما انت تبقى معاك شريط كده فيه قول له معلش سجل، او قبل ما تركب قول له والله يا اخي انا بدعم من الحاجات دي فعشان خاطري تتوتر، لو عشان خاطري ايه، انما يعني ايه بقول لك ايه، لا اقول لك مع السلامه. في ناس طيبين وفي اخوه يعملون سائقين. هل يجوز للمسلم ان يدخل الكنيسه وان كان لعمل؟ طب هو ماذا يصنع اذا اراد ان يدخل الكنيسه؟ ليحضر عقد زواج عنده؟ بناء عقد بناء، وما بيبنوا بيت ولا بيهدموا؟ يبني كنيسه؟ لا يجوز، لا يجوز في الاسلام بناء كنيسه ولا يجوز تعمير كنيسه، انما الكنائس الموجوده التي دخل الاسلام البلد وكانت موجودة فهذه تبقى كما هي، ولا تعمر ولا ترمم ولا تزين وتبقى كما هي إلى أن تقع، فإذا وقعت لا يجوز لهم أن يقيموا. أما أن يحدث جميع بناء كنيسة في أرض المسلمين لم تكن قبل دخول الإسلام تلك الأرض فهذا حرام. رأس ماذا يصنع ذلك الذي دخل؟ هل زخرف ويزين؟ وإذا زخرفوا وزينوا وضعوا الصلاب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسرها، فكيف يكسرها هو وأنت تصنعها؟ هتدخل تعمل إيه؟ تشاهد الكفر بالله أب وابن وروح قدس؟ ولا منكر لا تستطيع، يعني أنت ذهبت للمنكر وتعلم أنك لن تغيره فإذا لا يجوز. الحراسة بأجرة أم لأنه جندي ومضطر؟ لا، جندي ومضطر إن استطاع له مخرجا يعني وسط وشبه ذلك يبعد عن ذلك، يبعد عن ذلك الأمر. أما إن كان لا يستطيع فله حكم الضرورة. وعليه الصلاة والسلام يقول لماذا خلق الله الكفر وهو يبغضه؟ نعم الله عز وجل يبغضه ولكن خلقه لحكمة، وهو لتحقيق الجهاد وتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكي يحقق وعده أنه وعد الجنة النار لأن يملأ، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلو لم يخلق الكفر إذا كيف يعمرها وكيف يملأها هؤلاء الكفار وقد وعدها أن يملأها؟ فإذا خلقه لحكمة كما اتضح لكم. الحديث الضعيف والضعيف جدا والموضوع إذا يجي إن شاء الله عز وجل فيما بعد. نعم، هذا رجاء طيب، إن كثيرا من الحاضرين في نهاية الدرس وقبل أن ينتهي الشيخ من الدرسات من الشيخ يقفون ويهمهمون بالكلام، ليتهم يهمهمون، إنما يرون يعني لو تهامس إنما وهمهمة مع همهمة يصلح الكلام صوتا، وصوت مع صوت يصلح الكلام ضجيجا، مما يعطي صورة سيئة للغاية. جزى الله صاحب الرجاء خيرا، ولعل الرجاء وصل. ما هو البعض وليس لا في البعض من 3 إلى 9، إنما في 30 ما شكل امتحان العقيد، رفيع وطويل وجميل. نعم يطلق على القليل وعلى الكثير، يعني هذا من الطرق المبهمة، فقد يدل على شيء قليل وعلى شيء كثير. السؤال الأخير، حكم الستارة الموجودة على الحائط دون أي داع لمجرد المنظر وفقط مثل وضعها خلف السرير لا يجوز. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما أمرت بستر الحوائط، خلاص، فإن كان لحاجة يعني على باب أو على شباك بقدر ما يستر العورة، يعني مثلا تزيد من هنا شيئا ومن هنا شيئا حتى إذا جاء الهواء وحركها لا تنكشف عورة البيت، فهذا لا بأس به. أما أن يكون الشباك مترا ثم تصنع الستارة بعرض الحائط 3 أمتار فهذا من التبذير ومن السفه، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الحوائط، وثبت ذلك عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه لما كان هناك عرس عند عبد الله بن عمر، فدخل فوجدوه قد ستروا الحائط فخرج، وقال عبد الله بن عمر هذا شيء غلبنا عليه النساء، ولكن أبو أيوب الأنصاري خرج وما حضر وذكر هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا لا يجوز ستر الحوائط، وهذا من الموضة، والموضة حرام، الموضة دي الشهرة، ومن اشتهر شهر الله عز وجل به. وتحط ورا السرير ليه؟ طب حطها قدام السرير، يعني هتستر الحيطة حطها قدام السرير. السؤال ايه؟ هل شرب الدخان مما عمت به البلوى مثل حلق اللحية؟ يقولنا في المسألة في تفصيل، شيء عمت به البلوى يعني اصلا هذا الشيء لم يكن عند المسلمين، خلاص، مثل البنطال مثلا، هذا لم يكن عند المسلمين ولكن عمت به البلوى، فاصبح الكثير والكثير من المسلمين يلبسون هذا البنطال، يعني حتى لا يصح ان يقال مثلا الان هذا من ثياب الكفار، كيف وقد اصبح معظم المسلمين يلبسونه، فهذا يقال عمت به البلوى. اما حلق اللحيه فحرام فلا يقال عمت به البلوى، شرب الدخان حرام فلا يقال عمت به البلوى، والله اعلم. من ثياب الكفار، لا بس لم تعم بها البلوى، يعني احنا بنلبس واحنا رايحين الشغل البنطال بس بنلبس الزائده الدوليه هذه. ما بقية الأسئلة يجاب عن سنة البدع والأهواء علامات معقولة بها، يعني إذا وجدت علامة أو علامتين أو 3 أو 4 فاعلم أن هذا الرجل من أهل الأهواء والبدع، منها الوقيعة في أهل الأثر، أهل الأثر أهل الحديث يقعون فيه، والوقيعة السب والاغتياب والعيب. الوقيعة ليه؟ يقع فيه، يعني يسب ويغتاب ويعيبه، فهم يسبون أهل الأثر ويغتابونهم ويعيبونهم ويقعون فيهم. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي، محمد بن إدريس ابن إدريس ابن المنذر الحنظلي، أحد الحفاظ من الطبقة 11 طبقة البخاري ومسلم وأبي داود، توفي 77، ذكره في كتابه في عقيدته، له كتاب اسمه العقيدة، ذكر فيه هذا الكلام، علامة أهل البدع أنهم يقعون في أهل الحديث. فإذا وجدت يسبون الحديث ويطعن فيهم ويقول إنهم قليل العلم وإنهم ظاهرية وأنهم مشبهة وأنهم مجسمة ويقول عنهم ما يقول، وأما العلم الحقيقي فعند فلان أو علان من أصحاب العصر، فاعلم أنه ضال مضل مبتدع صاحب هوى. العلامة الثانية شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. يمكن أن تقول وسكوتهم معطوف على شدة، أو تقول وسكوتهم معطوف على معاداة، يعني عندهم شدة في أمرين، شدة المعاداة لأهل الحديث وشدة السكوت لأهل الباطل، خلاص؟ أو شدة المعاداة لأهل الحديث والسكوت لأهل الباطل، أيا كان. قال صلى الله عليه وآله وسلم في وصفهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ويدعون أهل الأوثان جزاكم. هذا الحديث ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه في قطعة الذهب التي أرسلها علي رضي الله عنه لما كانت في اليمن، أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربتها، يعني وهي عليها التراب، ما نصفها إنما أرسلها كما هي. فلما جاءت وزعها النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، الأقرع بن حابس وعيان بن بدر وفلان وفلان، وما أعطى قريشا منها شيئا. فجاء رجل كث اللحية، لحيته كثة، مشرف الوجنتين، يعني الوجن هذه بارز وظاهرها هكذا، بارز الجميل، قلته كده طالعه لبره، غائر العينين، يعني دخل الجوه، خالد هذه الخلقه وهذه الهيئه، نافئ الجبين، محلوق الراس، مشمر، مشمر الثياب، ودخل وقال: يا محمد اتق الله. يعني ما قال يا رسول الله، يا نبي الله، يا أبا القاسم، إنما يا محمد، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم، هو قال يا محمد. ثم قال له اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، إلى آخر. فلما انصرف قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من ضئض هذا، من ضئضه يعني من أصله، من نسله، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يعني هو بس الصوت طالع إنما لم يصل إلى القلب، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. من هذا الرجل الذي رمى الرسول صلى الله عليه وسلم بالظل وناداه كما ينادي واحد الناس أحدهم، هذا يخرج من صلبه، فعلا خرج كما قال الصحابة، عامة من كان من القوارج خرجوا من ضرب هذا الرجل، من عائلته ومن أصله الذين قاتلوا المسلمين يوم النهروان. هو هذا أبو القيصر. فيقتلون أهل الإسلام، يخرجون على المسلمين ويكفرونهم، أما أهل الأوثان فيدعونهم ويتركونهم. فهؤلاء هم أهل الأهواء، أهل البدع يسكتون عنهم، وأهل الأهواء يوافقونهم. أما أهل السنة وأهل الحديث، أهل كتاب الله عز وجل وأهل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعادونهم ويبغضونهم ويناصبونهم العداء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال أبو عثمان الصابوني، أبو عثمان الصابوني شيخ الإسلام إسماعيل ابن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني، أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن النيسابوري، نسبة إلى نيسابور، الصابوني فقيه محدث واعظ، فقيه محدث واعظ، هكذا قال الزهري عنه. كان شيخ نيسابور في زمانه. قال في رسالته الصغيرة عقيدة أصحاب الحديث، توفي 49 و400، قال: وعلامة البدع، بمناسبة الصابون هناك اثنان، الصابون السلفي والصابون القلم. الصابون السابق سلفي بسنة 49 و400، سلفي العقيدة، إمام فقيه محدث عليه رحمة الله. أما محمد بن علي الصابوني اللي هو موجود في جامعة هناك في بلاد الحجاز، فأشعري خلفي ضال مضل يعظم منه، اللي هو صاحب التفسير المشهور هذا. صفوة التفسير ومختصر ابن كثير وهكذا، يحضر منه فهو رجل أشعري معطل لصفات الله عز وجل، محمد بن علي الصبوي. إنما الآخر إسماعيل ابن عبد الرحمن الصبوي، هذا إمام عالم حافظ سلفي، وهذا خلفي مبتدع ضل مضل. لا فيه، ولكن هو يعني اختصره ففعل فيه ما فعل وفسره على تأويل الصفات، تعطيل وتحريف الصفات. لا دي الكلام في الفقه، جاب آيات الأحكام في الفقه. قال أبو عثمان الصابوني: وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معادتهم لحملة أقبال النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر عن النبي يعني الحديث الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوي، يعني يسمون أهل السنة يسمون العلماء المحدثين بالحشوي، وجهل وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة، أولئك الذين لعنهم الله. الأولى علامة أهل البدع بادية، بادية يعني واضحة جلية ظاهرة، أظهر علامة عندهم وأظهر آية أنهم يعادون حملة أقبال الرسول عليه الصلاة والسلام معاداة شديدة، ويحتقرونهم ويسمونهم حشوي. قلنا حشوية من الحشو، يعني الحشو هم يقولون إن أهل السنة والجماعة لما أثبتوا الصفات لله، يعني أثبتوا يدين لله وعينين لله ووجها لله وقدما لله وساقا لله، وأن الله عز وجل يجيء وأنه ينزل وأنه يقرب سبحانه وتعالى وأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يفرح وأنه ينقذ وأنه يأسف كما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن أنتم تجعلون الله جسما، وما دام جسما إذن له إيه؟ أحشاء، له حشو. فيقولون ذلك عن أهل السنة مع أننا نقول ليس كمثله شيء، وهو الذي أخبر عن نفسه أن له يدين بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدين؟ أكان الله عاجزا أن يقول بقدرته؟ بل يداه مبسوطتان بل نعمتاه، أكان الله عاجزا عن ذلك؟ هو لا يفهم ما يقول سبحانه وتعالى. فلما قال بل يداه إذن له يداه، ومن خصائص اليد القدرة والنعمة والإنعام والإحسان والقبض والبسط، هذا من مقتضياتها، ولكن نثبت أولا أن له يدين. فنحن نقول هما قاعدتان كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. اكتب هذا الكلام: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نثبت كل ما جاء في كتاب الله. كبر مقتا عند الله، إذا الله يمقت، والمقت شدة البغض. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إذا الله يكره. كره الله انبعاثهم، إذا يكره. خلاص يحبهم ويحبون، إذا يحب. والله يحب المتطهر، إذا هو يحب سبحانه وتعالى. يا جبريل إني أحب فلان، إذا هو يحب. وجاء ربك، إذا هو يجيء. يبقى نثبت كل ما جاء في كتاب الله وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إثبات بلا تشبيه. يجيء ولكن مجيئه لا يشبه أي مجيء، ينزل إلى السماء الدنيا ولكن نزوله لا يشبه أي نزول، يأتي يوم القيامة ولكن إتيانه لا يشبه أي إتيان، استوى على العرش ولكن العرش لا يحمله، وليس له يمين ويسار وأمام وخلف كما يقول أنا الآن على الكرسي، إذن أمامي وخلفي ويميني ويساري وفوقي وتحت، هذا كله لأنك مخلوق، هتقف على مخلوق مثلك، أما الله عز وجل فليس كمثله شيء. يبقى إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. مش تقول ايه ليس كمثله شيء بقى لا يد ولا عين ولا قدم ولا ساق ولا مجيء ولا غضب، لا تنزيه ولكن لا نعطل، ونثبت ولكن لا نشبه. هذا كلام ابن تيمية في الفتاوى عليه رحمة الله، واضح؟ فنحن لسنا حشوية ولسنا مجسمة ولسنا جسمية، إنما نثبت لله ونقول ليس كمثله شيء، وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، فكل ما قاله الله لنفسه، كل ما قاله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، فنحن نقوله وبه نقول وعليه نموت، ولكن في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزيه وإثبات، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل أو تشبيه. فهم قالوا عنهم حشوية، وضحت معنى الحشوية، ويقولون عنهم جهلة، جهلة لا يعملون عقولهم، لا يفهمون ما يقولون. ده اليد إذا له يدان، واليد محدودة، واليد فيها أصابع، إذا هم هكذا يشبهون الله، هذا من الجهل. يا أخ ليس كمثله شيء، اقرأ ذلك في كتاب الله. ويقولون عنهم ظاهرية، يعني يأخذون بإيه؟ بظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ولا يفهمون ما وراءه، ولا يفهمون ما وراء هذا الحديث، لا يفهمون، أما هم فيفهمون. ومشبهة، أنتم تشبهون صفات الله بصفات المخلوق، فتجعلون استواء الله كاستواء المخلوق، أو تجعلون مجيء الله من قلبا. عندنا قاعدة ليس كمثله شيء، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. هم لو علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق الناس لأنه لا يجد صلى الله عليه وسلم، ثم هو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى، ثم هو أفصح الناس، ثم هو أنصح الناس، لو اجتمعت هذه الصفات في إنسان ألا يجب عليك أن تأخذ بكلامه وأن تأخذ بما يقوله؟ فصيح فيما يقول يعني يفهم ما يقول، وعليم بما يقول صلى الله عليه وسلم، ثم هو ناصح لك لا يريد لك الضرر، ثم هو لا يكذب صلى الله عليه وسلم. صفات أربع لو وجدت لما عليك أن تصدق، فكيف إذا كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يأتيك حديثه ثم ترد؟ هل فهمت ما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو لم يفهم ما في هذا اللفظ ما وراءه، وأنت فهمت فأتيت لتعدل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هل أنت أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هل أنت أنصح للأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة؟ أبدا. هل أنت أفصح منه؟ هل أنت أصدق منه؟ أبدا. فإذا لماذا ترد كلام الله؟ وإذا شئت الزهادة فارجع لشرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في أوائل الشرح. فهم يفيدون أن بار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعزل عن العلم وكذبوا، فالعلم كل العلم فيما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنوا العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة، عقول فاسدة ما دامت قد بعدت عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فهي فاسدة، ووساوس صدورهم المظلمة لأنهم أبعدوا عنها كتاب الله وأبعدوا عنها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبعدوا عنها النور الحقيقي، فأظلمت بتلك الوساوس التي يوسوس بها الشياطين إليه، وهواجس قلوبهم الخالية من الخير خلت من القرآن وخلت من السنة وخلت من اتباع الصحابة رضي الله عنه، فليس فيها إلا الشر، وحججهم العاطلة، لا لو قلت له يد إذا تشبه، من قال بالشباب؟ ونحن ابتداء ليس كمثل شيء، ولعلك تنتبه معي إلى الآية، ما قال سميع بصير ليس كمثل شيء، إنما قدم أولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أنت نزهت الله عن المشابهة والمماثلة والتكييف، نزهته ابتداء ما وجدت أي إشكال في إثبات أي صفة. ليه؟ ليس كمثل شيء. ليس كمثل شيء. ينزل ينزل. ايه الاشكال عندك؟ ليس كمثل شيء. انت لو قلت ينزل وتحب يسرح، انت جبت من اين جئت هذا الكلام؟ لانك قسته على نفسك. وانت لما تنزل اذا اصبحت في مكان، اصبح المكان الذي نزلت فيه محيطا بك، ولكن هذا مخلوق مع مخلوق، والله ليس كمثل شيء. مش كده؟ يبقى لابد ان تقول ليس كمثل شيء. في الرد على المشبهة والمجسمة والحشوية، وهو السميع البصير في الرد على المعطلة والمحرفة الذين يحرفون صفات الله. أولئك الذين لعنهم الله، الذين يسبون حملة الأخبار، يسبون أصحاب الحديث، الذين يأخذون بظاهر القرآن، من سبهم فهو الذي عليه اللعنة، واللعنة الطرد، اللعنة من الله الطرد من الرحمة، واللعنة من المخلوق هي السب والشتم. لعنه الله يعني طرده من رحمته، أما لعنه فلان يعني سبه، كما قال ابن الأثير في كتابه الغريب، النهاية في غريب الحديث. هذا الكلام لأبي عثمان الصبوني. وروى الحاكم بإسناد صحيح عن أحمد بن سنان قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. لا يمكن أبدا أن يجتمع الحديث مع البدعة. جاءت البدعة يبدأ الحديث ينزوي شيئا فشيئا حتى يصبح القلب حكرا على البدعة. أما صاحب الحديث فينتشر الحديث في قلبه وتنزوي البدعة شيئا فشيئا حتى تذهب ولا يبقى لها أثر. روى الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوي، الحاكم النيسابوري، الحافظ الكبير. سؤال عن الهواجس، جمع هاجس، والهاجس اللي هو الوسواس، الخاطر السيء، الخاطر السيء. هواجس جمع هاجس، والهاجس هو الخاطر السيء الذي فيه خوف، يعني سيبدأ خوفه مكبتا. الحاكم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدوي، ابن حمدوي النيسابوري الحافظ. توفي سنة 1400، توفي سنة 1400. يعني نذكر شيء بسيط جدا من هذا الرجل. ولد سنة 21 و300، وبدأ في سماع الحديث سنة 30، يعني هو وزن 9 سنين، بدأ يسمع ويكتب ويحفظ، عليه رحمة الله. 321 ميلاد بدأ يسمع سنة 30، يعني بعد ما ولد ب9 سنوات أو ب8 سنوات ونصف مثلا. سؤال: هل لله جسد؟ لا. هذا نتوقف فيه، وأن ملخص الكلام في هذا الباب أن ما أثبته الله لنفسه نثبته، ولكن من غير تشبيه ومن غير تعطيل. لا نعطل الصفة ولا نشبه صفات الله عز وجل بالمخلوق. فلفظ الجسد لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي. مثل الأذن أو اللسان، إنما الإصبع ورد إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. طب العين ورد إن ربكم ليس إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فنثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، فلا تأخذ سنة ولا نوم، ليس له والد ولا والدة ولا زوج ولا ولد. أما ما لم يأتي في القرآن ولا في السنة بإثبات أو نفي فنحن نتوقف فيه، فلا نقول له جسد ولا نقول ليس له جسد، لأن هذا لم يأتي في كتاب الله عز وجل ولم يأتي في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وروى الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري بإسناد صحيح عن أحمد بن سنان، أحمد بن سنان بن أسد ابن حبان القطان الواثقي، قطان والله أعلم، لأنه كان يعمل في القطن أو أحد من أهل يعمل في القطن. والواسطي لأنه كان يسكن واسط في بلاد العراق. توفي سنة 59 و200، وهو من الطبقة 11، طبقة البخاري، يبقى توفي بعد البخاري ب3 سنوات. البخاري توفي سنة 56 و200، والقبطان أحمد بن سلام توفي سنة 59، ثقة حافظ، ثقة حافظ، قال: ليس في الدنيا مبتدع، مبتدع صاحب بدعة صاحب هوى، إلا وهو يغضب أهل الحديث. لماذا؟ لأنه ببدعته لا دليل عنده من الكتاب أو السنة، أما صاحب الحديث فعنده إيه؟ الدليل من الكتاب أو من السنة، فلو تناظر، لو حدث تناظر ستنحي البدعة إذ لا دليل، فلذلك هو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل بدعة أيا كانت، بدعة في العبادة أو بدعة في العقيدة، نزعت حلاوة الحديث من قلبه وتأتي مرارة البدعة شيئا فشيئا حتى تشمل المرارة القلب كله. لذلك يبغض أصحاب الحديث، أصحاب القلوب التي ملئت بحلاوة الحديث، لأيه قلب المر وقلب الحزن كيف يجتمعان. ويقول أبو نصر الفقيه، لم أجد له ترجمة عشان ما حدش يقول هو مين، ما عرفتوش، اللي يعرفه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. هذا ذكره أيضا أبو عثمان الصابوني في رسالة عقيدة أصحاب الحديث. ليس شيء كون من ذلك أن هذا الرجل متقدم، بس بأن يطبق لم أجده، فمن وجده فيأتي به وجزاه الله خير. أبو نصر الفقيه، شوف ربع عابد أسراك عزيز واحد كبير. أمر هو أحمد المنصر أرد عليك. قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناد. يرغب أن يسمع الحديث ويرغب أن يستمع إلى الإسناد. انت تشتغل لنا في الأزرق رأي فينك يعني، انت ايه حدثنا فلان وأخبرنا فلان، توقعنا في المغنى ليه؟ والعقل موجود، وما وافق العقل قبلنا وما لم يوافق العقل، إذا نحن لسنا بحاجة إلى هذا الحديث. فإذا يبغضون الحديث ويبغضون سماع الإسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، وقال ابن عباس قبل ذلك. أما ابن المبارك فزاد وقال: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ما فيش إسناد. قال رسول الله: أي حال أحب الطعام إلى قلب البطيخ مثلا، خلاص واحد مثلا مراته ممتلئة أحب النساء في الدنيا، وقال لي وكذب، ها وكذب وهكذا، والهريسة تشد الظهر، ماشي ده حلواني بقى. وقال أبو عثمان الصابوني أيضا: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، حشوية ومشبهة ومجسمة وظاهرية وجهلة. فيقول إيه؟ رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا فيها مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرة وبعضهم كاهنة وبعضهم شاعرة وبعضهم مجنونة وبعضهم مفتونة وبعضهم مختلقا كذابا، وكل ما ورد في كتاب الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا نصف النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا لك الأمثال فقالوا مجنون، شاعر، كاهن، مفتون، به جن، سائر، يريد أن يفرق بين الولد وأبيه وبين الزوج وزوج وهكذا، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا، لا يستطيعون أن يسيروا في سبيل الحق. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة الناس، الكفار قالوا ذلك في رسول الله، أتباع الكفار من المبتدعة قالوا ذلك في أتباع رسول الله، حملت أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخيار صحيح، دول الآباء قالوا ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني إيه؟ قائدنا عليه الصلاة والسلام. أبناؤهم المبتدعة قالوا ذلك في أبناء الرسول صلى الله عليه وسلم من حملة الآثار، حملة الأخبار. فقالوا في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة، وأصحاب الحديث عصامة من هذه العائلة. عصامة يعني معصومون، أي محفوظون من هذه المعايب، يعني لا يقعون فيها. عصامة من هذه المعايب، بريئة زكية نقية، أي هم بريئون زكيون تقيون نقيون من ذلك، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة الرضية والسيرة المرضية والسبل السوية. ليسوا إلا استثناء ناقص من في حصر القصر، يعني لا يكون إلا كذلك. أصحاب السنة الماضية، أي النافذة القاطعة الدامغة التي تقضي على البدع، والسيرة المرضية، لأنهم يسيرون كما سار قائدهم محمد عليه الصلاة والسلام، سار نبيهم عليه الصلاة والسلام. والسبل السوية، سبل الطرق السوية، طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، طريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. والحجج البالغة القوية، لأنهم يحاجون الناس بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله عليه الصلاة والسلام. اتبعوا كتاب الله في القرآن، واتبعوا وحي الله في القرآن وفي السنة، وفي خطاب الله مباشرة من الله أو خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته، محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة كتاب الله ومحبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة من يأخذ بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة. من أحب قوما فهو معهم، وهذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، معناه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي الذي قال يعني بكى وحزن لأن الرسول سيكون في الفردوس العام وهو في طبقات الجنة، فقال الرسول من أحب قوما فهو مع أو حشر معه، والمرء مع من أحب، هذا لفظ الحديث، المرء مع من أحب. نعم، قال إيه؟ هذا لا أعلم، هذا لا أعلم، الله أعلم. يبقى إذن العلامة الثانية من علامات أهل البدع أنهم يعادون أهل الحديث ويعلنون عداوتهم ويبغضونهم ويقعون في أعراضهم فيقولون ما يقولون. يبقى إذن الوقيعة وأشد من الوقيعة المعاداة وإعلان العداء، هاتان علامتان. العلامة الثالثة، طيب عادوه وأظهروا العداوة، إذن لابد، إذا حدث الخصام يبقى لابد أن ينتصروا. بمن يستعينوا؟ بالكتاب، الكتاب منهم بريء، بالسنة، السنة منهم بريء. إذن سيستعينون بالجهلة من الحكام والظلمة من الأمراء. فالثالثة من علاماتهم استعانتهم بالولاة والسلاطين. الولاة جمع والي والسلاطين جمع سلطان. والسبب بسبب ضعف حجة أهل البدع، ضعف وضعف، فالضعف للشيء المادي والضعف. وشيبة ثم تقرأ ضعفا وشيبة، الآية كلها ضعفا ثم إذا انتهيت تقرأ ضعفا. بسبب ضعف حجة أهل البدع ووهن مذهبهم، حجتهم ضعيفة لأنها حجة عقلية لا تأتي أمام حجة القرآن أو السنة. ولماذا يا إخوان؟ الجواب بسيط، هؤلاء أتوا بحجتهم من العقل، والعقل مخلوق قاصر. أما أهل السنة فأتوا بحجة من الكتاب والسنة، والكتاب والسنة شرع الله، وشرع الله جزء من علم الله، وعلم الله غير مخلوق. واضح الكلام؟ فهل هل يمكن أن يقف المخلوق أمام صفة للخالق تبارك وتعالى؟ عقل المخلوق هذا الخاص، عقله مخلوق وهو مخلوق، ثم هو قاصر ضعيف مسكين يقف امام علم الله سبحانه وتعالى. فيستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين، لأن فيه نوعا من الإكراه والإخاء، طالما لم تقتنعوا بالكلام يشتغل القربان والصوت والعزل والحبس والسجن والجلد بسبب الخوف من الولاة في الإيقاع بالآبي سجنا وضربا أو قتلا، ليرفض يسجن أو يضرب أو يقتل. يعني السجن أخف شيء، ممكن ايه يضرب، وهذه يعني فيها إيلاف. طيب اشد من ذلك يقتل، كما قتلوا مين؟ احمد بن نصر الخزاعي عليه رحمه الله ورضي الله عنه، ونحسبه شهيدا. شلون الشهيد؟ نحسبه شهيدا. كما اتفق لبشر المريسي في زمن المأمون، ولاحمد بن ابي دؤاد في خلافه الوالد، هذان راس ثاني من رؤوس المعتزل عليهما من الله ما يستحقان. بشر المريسي بشر بن غياث ابن ابي كريمه، بشر بن غياث ابن ابي كريم ابو عبد الرحمن المريسي، ذكر الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه في المجلد الخامس، يعني الجزء التاسع، لان المجلد جزءان، ذكر ان كلمة المريسي لها يعني من الناحية اللغوية هناك مريس في بلاد النوبة، فيمكن ان يكون منسوبا اليه، او نسبة للخبز المريسي، والخبز المريسي خبز رقاق مرس بالتمر واللبن، مرس يعني دلك خلاص. فكان في مكان في بلاد العراق اسمه مريس مدينة، لأنهم يصنعون ذلك الخبز اللي هو يمرس يلتق يعني بالتمر والسمن، فيقال خبز المريس، فيمكن أن يكون نسئل لذلك المكان في بلاد العراق، وهذا أوجب لأنه بلاد العراق مش للنوبة يعني. المهم هذا الرجل المريسي المتكلم صاحب علم الكلام شيخ المعتزلة في وقته، وهو أحد من أضل المأمون في فتنة خلق القرآن، لما أتى على بعض الآيات وفسرها تفسيرا خطأ، ففهم منها المأمون خطأ أن القرآن مخلوق. مثلا آية الله خالق كل شيء، والقرآن لا شيء ولا مش شيء، خليفة شيء، يبقى مخلوق ولا مش مخلوق، يبقى إذا مخلوق، وكل تفيد العموم خلاص. فلأنه لا يفهم شيئا في لغة العرب، أو يفهم ولكن كما قلنا قبل ذلك إياك وسماع الشبهة، قد تدخل على القلب فتستقر في القلب فتفتن والعياذ بالله. ثم الآية في قول الله عز وجل عن الريح التي أرسل الله عز وجل على عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن شيئا ليست شيئا، يبقى إذن كل تفيد العموم، بس عموم مقيد، عموم إيه؟ مقيد. فكل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء، يعني كل شيء يقبل الخلق، أما الله فهو شيء ولكنه ليس مخلوقا، وصفات الله فهي شيء ولكنها ليست مخلوقة، ويدا الله شيء ولكنهما ليستا مخلوقتين. يبقى الله خالق كل شيء، يعني كل شيء يقبل إيه؟ أن يكون مخلوقا، يقبل الخلق، أما ما لا يقبل الخلق فلا يدخل في الآية. فهذا أحد من أضل المأمون، أخذ شوف العلم، أخذ عن أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة، أخذ عنه الفقه والحديث، يبقى في الفقه له سنة أبي يوسف القاضي، وأخذ الحديث عن سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة، ثقات حفاظ كبار، ولكنه انشغل بعلم الكلام. إيه علم الكلام؟ إن هو يترك القرآن والسنة ويستدل على الـ وجود الله عز وجل وصفات الله عز وجل وكمال الله، يستدل بالعقل بالمنطق بما أن فإن، إنما القرآن والسنة يتركان، هذا علم الكلام، يستعيض بعلم العقل هذا والمنطق عن القرآن وعن السنة. لذلك قابله الشافعي ونهاه، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، فنهاه الشافعي عن تعلم علم الكلام وتعاطيه، فأصر ولم يقبل من الإمام الشافعي، يبقى كان معاصرا للشافعي ونهاه عن ذلك. ومن كلامه الذي هو كفر عين الكفر قال: كما نقل عنه ابن كثير: السجود للشمس وللقمر ليس بكفر، ولكنه علامة على الكفر. السجود للشمس والقمر مش كفر، السجود نفسه ليس كفر، ولكن هذا علامة على أن من سجد كافر. يعني طب ما الفارق بين الفعل وفاعله؟ هذا على سبيل العموم لا فارق، إنما على سبيل الخصوص نحن نفرق بين الفعل والفاعل. على سبيل الخصوص نقول من طاف بقبر فهو كافر، إنما فلان من الناس طاف لا نكفره، إنما هو يعني يفعل شيئا عجيبا، حاجة نسأل الله العافية. هذا مش المريس دخل على المأمون وأضله وقال من فتنة خلق القرآن، وعذب من عذب، وهو الذي قتل أحمد بن سلال الخزاعي عليه رحمة الله، هو أغيره لا أذكر. أما أحمد بن أبي دؤاد فهو القاضي، وكان أديبا موفور الأدب وكان كريما، ولكنه كان رأسا في المعتزلة، وأيضا كان رأسا في زمان الواثق، وهو الذي قامت على يد فتنة الإمام أحمد عليه رحمة الله، وجلد لما ناظر وجادل وانتصر، عند ذلك لبس الأمر على الواثق فجلد الإمام أحمد عليه رحمة الله. ومن شاء الزيادة فليرجع إلى البداء والنهاية في المجلد الخامس في صفحة 600 وما بعدها، ستجد الكلام عن الفتنة وبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد وأبو دؤاد هذا اسمه الفرج، اسمه الفرج. ها؟ أحداث سنة 240 السنة التي توفي فيها أحمد بن أبي دؤاد، ذكر فيها وتوفي فيها أحمد بن أبي دؤاد، وهذه ترجمة سريعة عنه وذكر اسمه حتى وصل به إلى معد بن عدنان، ابن معد بن عدنان، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معد بن عدنان هذا. أحداث سنة 240. فهذا فعله المريسي في خلافة المأمون، وهذا فعله أحمد بن أبي دؤاد ابن أبي دؤاد في خلافة الوثد، ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهم بها في الشريعة، وحملوهم عليها طوعا أو كرها. هتسمع؟ إن لم يسمع فيأتي الجد والحبس والعدل، حتى عم داؤها في الناس وثبتت زمانا طويلا، ثبتت أكثر يعني 30 أو 40 سنة، هذه الفتنة استمرت 30 أو 40 سنة. فالمبتدع إذا لم ينتصر بإجابة دعوته حاول الانتهاض بأولي الأمر، إذا لم يجب الناس الدعوة بالحجة ذهب إلى أولي الأمر ليكون ذلك أحرى بالإجابة، لذا يكثر الداخلون في هذه الدعوة إذ تضعف نفوس كثير منهم كما قلت، يعني يضعف أمام الشبه فتنطلع عليه ويصبح من أصحابها، أو يضعف لأجل الولد أو لأجل الدنيا أو لأجل المنصب وهكذا. وليس بغريب عنا ما سجله التاريخ في محنة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية في فتنة خلق القرآن أيام أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي، وشيخ الإسلام ابن تيمية على يد المتعصبين للمذاهب المالكية والحنابلة، كانوا يتعصبون لمذهبهم، وابن تيمية عليه رحمة الله كان مجتهدا ويخالف المذاهب ويرجح ما يخالف المذاهب ويأتي بالدليل، ولكنهم أبغضوه لأجل ذلك، حجته قوية، فكانوا يذهبون إلى الحكام ويطعنون فيه، فكان يحبس وينفى، حبس في دمشق وحبس في مصر. وكذلك محمد بن عبد الوهاب وأولاده على يد محمد علي الباشا هذا حاكم مصر عليه من الله ما يستحق، وأهل الحق قاطبة جميعا في كل عصر ومصر، كل زمان ومكان، يا ويل أهل السنة من أهل البدع، يا ويل. مصر لا مكان شيء، ومصر اللي هي مكان، لا مصر يعني بلد، أي مصر أي بلد. بقي سطران نقرأهما وتبقى العلامة الرابعة غدا إن شاء الله. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصار في المجلد الأول: ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ تلبسوا بالسلاطين، تلبسوا يعني خالطوهم، ولاذوا بأهل الدنيا يعني لجأوا واستفروا وتحصلوا، ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته، يعني المبتدع إما أن يذهب إلى الحاكم والسلطان لينشر بدعته، فإذا وجد الحاكم سنيا متمسكا بالسنة استخف ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور وعمل بأعمالها على التقية، يعني بينه وبين نفسه. أما إذا ظهر على الناس يكون من إيه؟ من أهل السنة تماما. إذا اختفى واختلى بنفسه عند ذلك يفعل ببدعته تقية، والتقية أصل من أولي الشيعة. هذه ثلاث علامات الوقيعة في أهل الأثر: معاداة أهل الحديث وحملة الأخبار. الثالث يستعينون بالولاة والسلاطين في سج وجل وقد بل ذبح من يخالفهم من أهل السنة كما فعل في أحمد بن سنان. بقيت علامة رابعة أنهم يجتهدون في العبادة ويقدمون العقل على النقل، وهذا يأتي في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، والأسئلة نجيب بعضها بعضا وراء بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ومع الشيخ نبي.